بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد عقوبة مقدرة شرعا، وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبه، عقوبة مقدرة شرعا، وجبت عقوبة زجرا عن ارتكاب ما يوجبه. ولماذا سميت هذه العقوبة حدا؟ سميت حدا لأن الحد هو الفاصل والمانع بين الشيئين، وهذه العقوبة مانعة من ارتكاب الفواحش. وبدأ المصنف رحمه الله بحد الزنا، ثم القذف، ثم شرب المسكر، ثم السرقة، ثم قطع الطريق. ثم جعل فصلا في قتال البغاة، وفصلا في الردة، فصلا في تارك الصلاة. قال رحمه الله: والزاني على ضربين. الزاني أي الذي يجب حده على ضربين، أي على نوعين وقسمين: محصن وغير محصن. الذي يجب عليه الحد من الزناة إذا توفرت البينة هو البالغ العاقل، البالغ العاقل الذي أولج حشفته في قبل أنثى في حال حياتها وإن لم ينزل. هذه ستة شروط. فالصبي والمجنون لا رجل لا حد عليهما، لكن تعزير بحابس بضرب بشيء، عزر الوالي بما يراه، مع بقية ما ذكر من هذه القيود على ضربين: محصن وغير محصن. فالمحصن حده الرجم المحصن، وكذلك المحصنة، وهو من دخل على امرأة بنكاح صحيح، من دخل على امرأة نكاح صحيح فهو محصن، حتى وإن كان حين زنى بامرأة أخرى، حتى وإن كان قد طلق الأولى أو ماتت عنه أو خلعت به، فإنه محصن. ليس معنى المحصن أنه حين يقع في فاحشة الزنا يكون في ذلك الوقت متزوجا، إنما العبرة بأن يكون قد تزوج بزواج نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك. حده الرجم يرجم بالحجارة حتى الموت. ودليل على ذلك الإجماع وتظاهر الأخبار وتضافرها وتواترها. أما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء منه ابن المنذر وغيره. وأما الأحاديث فهي أحاديث متواترة، أحاديث متواترة. وإنكار حد الرجم يعد من إنكار شيء مجمع عليه، فالعلماء متفقون مجمعون على حد الرجم. وإنكار حد الرجم بعد تبين هذه الأدلة الكثيرة ردة، وهذا أمر خطير جدا. وبعض المتأثرين بالغرب والمميعين لقضايا الإسلام والفقه يتجرأ على إنكار حد الرجم ويقول الرجم وحشية بئسة الكلمة، ويقول الرجم لم يثبت بالتواتر. بلى والله ثبت بالتواتر، فإنه لمن المؤسف أن تجد مثل هذا الكلام صادرا منشورا في أوساط المسلمين. وإن ممن أنكر الرجم في هذا العصر من اشتهر ذلك عنهم مصطفى الزرقاء، فقيه شامي، ويوسف القرضاوي أنكر حد الرجم وجادل في ذلك ورد الأدلة، وهذا أمر منكر يجب إنكاره عليه وعلى غيره. وممن كان يدندن بذلك في فترة سبقت خطيب في هذه المدينة كان يخطب في السقة، قالوا له توهيب الدبعي ضائع من الضائعين، ينكر حد الرجم ويجادل بنفس الشبهة التي عند القرضاوي وعند الزرقاء. وهذا ضلال بعيد، إجماع أهل العلم عليه. ولما كنت في دار الحديث بدماج أرسل لي بعض الإخوة شريطا خطبة لهذا الرجل المذكور آنفا وهو ينكر حد الرجم، فجمعت الأحاديث في حد الرجم فبلغت أكثر من 50 حديثا من الأحاديث الصحيحة. هذا ناهيك عن الإجماعات الواردة، 50 حديثا من الأحاديث الثابتة ما بين صحيح وحسن وحسن لغيره. والإجماعات المنقولة التي نقلها أهل الفقه في كتبهم، تضافر الأخبار، النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا الأسلمي وهذا مجمع عليه، ورجم الغامدية والجهنية، ورجم اليهوديين 5 رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب أتي بالهمدانية التي زنت، جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. وهكذا الأدلة الكثيرة، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مئة وتغريب عام. ألا البكر بالبكر والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وهكذا قال عمر فإني لأخشى أن يقول أحد لا نجد الرجم في كتاب الله. أما عمر رضي الله عنه أنه يكتب في يعني غلاف القرآن الآية التي كانت تتلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. كان منسوخا أن كانت آية نسخ لفظها وبقي حكمها باتفاق. قال: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله. وقد وقع ما تفرسه عمر، فقد جاء من يقول لا نجد الرجم في كتاب الله، والرجم في كتاب الله موجود. أين هو؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما جاءنا به النبي عليه الصلاة والسلام الرجم الزاني المحصن. فقول من يقول هذه وحشية، هذه كذا، هذا حكم الله، حكم الله قطع يد السارق، رجم الزاني المحصن، قتل القاتل بالضوابط الشرعية، هذا كله حكم الله. قال: فالمحصن حده الرجم، وغير المحصن حده. طيب، المحصن حده الرجم، هل يجلد قبل أن يرجم أم لا؟ فيه خلاف بين الفقهاء. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما قلنا قبل قليل أنه جلد المرأة التي زنت وهي محصنة، جلدها في اليوم الأول ورجمها في اليوم الثاني. والشافعي رحمه الله وجماعة من أهل العلم من الفقهاء وغيرهم يرون، وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، يرون أنه إذا تعلق بالعبد حدان خفيف وغليظ أن الأخف يدخل تحت الأغلظ. وهذه مسألة القاعدة في ما إذا كان في نوع واحد من الأحكام أو من الذنوب. وهذه المسألة الظاهر فيها مذهب الشافعي أنه يرجم من دون جلد، والدليل على ذلك أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد ماعزا ولا الغامدية ولا الجهنية ولا اليهوديين، إنما رجمهم مباشرة. قال الشافعي هذا آخر من هذا هو الآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن شأنه. كان في أول الأمر حديث عبادة بن الصامت، كان قال عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. كان هذا في أول الأمر. فلما زنى ماعز الأسلمي رضي الله عنه ورحمه رجمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه جلده، فكان هذا ناسخا لحديث عبادة الذي تقدم. وهذا القول هو الأقرب أنه يرجم من دون جلد. قال: وغير المحصن حده مئة جلدة وتغريب عام إلى مسافة القصر، يعني تغريب عام إلى مسافة هي مسافة سفر، يغرب. ما معنى يغرب؟ معناه يذهب إلى قريب من أقاربه في مدينة أخرى في مكان، ويبقى سنة، يبقى سنة خارج البقعة التي زنى فيها، خارج المنطقة التي زنى فيها، مسافة سفر وما بعدها، يغرب. ليس معناه يخرج إلى الحارة الثانية وإلى طرف المدينة، لا، يغرب تغريب أن يكون يذهب بعيدا خارج المكان إلى مسافة سفر. والتغريب يكون من جهة الإمام، وإقامة الحدود تكون من جهة الوالي والإمام. وتحسب السنة ابتداء من يوم خرج. لماذا؟ ما هي الحكمة من التغريب؟ حكمة من التغريب تشتيت الذهن عن هذه الفاحشة التي وقعت منه ووقعت من هذه المرأة، لأنهم كلما رأوه سيذكرون وقعته، يذكرون شينته وعيبته، لكن إذا غرب يكون زجرا له وعقابا، ويكون إطفاء لهذه الفاحشة التي حصلت، والله المستعان. والمرأة إذا غربت تغرب مع محرم، لأنها لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج، فإن لم يوجد محرم يكون معها في غربتها أو في تغريبها وغير ذلك، فهنا سقط حتى تجد المحرم. فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يجوز أن تغرب المرأة وحدها وتترك وحدها في بلد لا ليس لها فيه أحد، لأنه ربما كان هذا سبب من أسباب عودتها إلى الفاحشة التي غربت من أجلها. والله أعلم، نكتفي بهذا في درس اليوم. أقيم الصلاة، بارك الله فيك.